ثلاثة ثياب، ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة على خلاف الثياب. وأما العشرة فأيضا كذلك على الثياب كل واحد والاثنين. هذا هو حكم ذكر عنه. وأبيض وطويل، هذه الصفات عامة يتصف بها ذوي العلم وغيرهم. كذلك تتصف بها ذوي العلم وغيرهم. عن هذا لا يجوز إضافة العدد إليها، لا يجوز، لأن التمييز في الغالب أو التمييز إنما يؤتى به للتنصيص عن الجنس، التنصيص عن الجنس، وهذا في الصفة لا يكون في أكثر أحواله، في الصفة لا يكون كذلك، لأن لا تفيد التنصيص عن الجنس الصفة. ثلاثة جدد، إيش جدد هذا؟ ما دليل؟ رجل تنصيص عن الجنس. مئة أبيض، أبيض إيش هذا؟ من أي أجناس؟ ما في تنصيص، لكن نقول ثلاثة رجال. الآن التمييز في تنصيص أو في تنصيص؟ في تنصيص على جنس معين. ثلاثة نساء كذلك، ثلاثة نساء كذلك في تنصيص. أما هذه الصفات ما فيها تنصيص على جنس معين، لذلك لا يضاف إليه العدد إلا إذا كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس فلا بأس. ثلاثة علماء ومئة فاضل. هذا الذي أردنا التنبيه عليه إيضاحا لما تقدم أمس أو قبل أمس. يقول لك صوت ما يسمع كأنه فيه صلاة جاي، الصلاة هذا يلغى له، الصلاة أحد يقول صلاة، الصلاة هذا طيب هو طيب، ما يجعل الصوت يكون واضح. طيب ناخذ درسنا. واضح صوت هذا ليش ما تشتغلنا؟ ها؟ على المسجل هذا يعني. ايش حلمها والله؟ ما معنى لا تقترف؟ لا تبالي. ايش ناخذ درسا؟ قال تنبيه، اطلق الناظم في العدد المركب، قبل ذلك فائده اخذنا هذه الفائده. قال اطلق الناظم في العدد المركب انه لا يعرف، وذلك في غير الجزء الأول من 12، فإنه يعرب إعراب المثنى. نعم هذا العموم يستثنى منه الجزء الأول من 12، وكذلك 12، فإنهما يعربان، الجزء الأول من 12 أو 12 فإنهما يعربان. فهذا العموم الذي تقدم معنا يستثنى منه الجزء الأول من 12 أو من 12. قال أطلق الناظم في العدد المركب أنه لا يعرف، وذلك في غير الجزء الأول من 12، أما الجزء الثاني من 12 فهو كأخواته مبني، كأخواته مبني، لكن استثنى منه الجزء الأول فإنه معرب على الصحيح وهو قول الجمهور. وذهب ابن كيسان وكذلك أيضا الدرسوي إلى بنائه على الألف في حالة الرفع وعلى الياء في حالة النصب والجر، والصحيح خلافه، الصحيح مذهب الجمهور أن هذا الجزء الأول من 12 أو 12 معرب، لأنه يتغير في حال الرفع أو في حال النصب. هذه حقيقة الإعراب، هذه حقيقة الإعراب. جاء 12 ورأيت 12 ومررت ب 12، فهذا يدل على أنه معرب. تغييره عند دخول العوامل وحدوث التغيير عند دخول العوامل يدل على أنه معرب بخلاف أخواته، لأنها تلزم حالة واحدة مع جميع العوامل. جاء 11 رأيت 11 مرض ب 11، الحديث هنا أنه الجزء الأول منه تغير عند دخول العوامل وتغير العوامل عليه واختلاف العوامل عليه، فهذه قضية الإعراب. فما ذهب إليه ابن كيسان وابن درستوي ليس بصواب، والصحيح مذهب الجمهور أنه استثنى من البناء وهو معرض في حال الرفع وفي حال النصب والجر، وأما هما فيقولان مبني في حال الرفع على الألف وفي حال النصب والجر على الياء. هذا مو صحيح مذهب، هذا مذهب مو صحيح. قال وذلك في غير الجزء الأول من 12 فإنه يعرض إعراب المثنى على الصحيح، كجاءني 12 رجلا بالألف في الرفع ورأيت 12 ومررت ب 12، وعندما الإعراب إلا. نعم جاء فعل ماض من الوقاية وليضم المتصل يبني على سقوط محلي نص مفعول به مقدم،